عسك أن تخرج الليلة بهذا المكان الطيب المبارك، بهذا المبدأ الرباني العجيب الذي يدل على كمال عدل ربنا وسعة رحمته للعباد. يكفيك أن تخرج الليلة لقول الله تعالى، وهذا غير من فرد عيلة، فكل آيات الله عز وجل غير مبارك. يكفيك أن تخرج الليلة لقول الله إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا. العلماء بيقولوا النذرة تبت شيئا بنذرة إذا ورد في سياق النفي أو النهي أو الشرط، يعني لا يظلم الناس شيئا أي شيء كثر صوته. فإن من الناس من يستثقل خطره ويستشري ظلمه حتى يظلم ظلما فارحا تكاد الأرض تصفه. كل الناس من ظلمه يسير، قل أما ربك فلا يظلم الناس شيئا لا قليلا ولا كثيرا. الظلم معناه مجاوزة الحد أو وضع الشيء في غير موضعه. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى أعطاك صدق أمان، لا تخف ظلمي عبدي فإني أرحم بك من ظلمك الذي ولدت. ولذلك ساعات تمر عندي كلمات لبعض السلف والله العظيم كان فرق مستمر، قل يا تحس انت كده يعني تطير في السلام. مره بيا قوم سفيان او سفيان لما يتكلم في القران تحس كده يعني كانما سلاسل ذهب تقل من كلام القدره. سفيان الدوله ليس بالمطاطع كده من القران. قال في قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، قال لو نادى مناد يا سفيان لو نادى علي منادي يا سفيان قد جعلنا حسابك الى ابيك وامك لا رديت. لو نادى منادي يا سفيان ما تخافش ابشر اذا يحاسبك على اعمالك تروح امك. اظن انك تعمل كتير يا يتبعون في الدنيا يقطعون يقطعان من فمهما لغما حتى يقيمان. لبيتان الليلة ساترين حتى تستريح ركبان، لا يذوقان غمضا حتى تمتحن بالغمض عيناك. تقول مع كل ده لو قيل لي قد جعلنا حسابك الى ابيك وامك ما رضيت قيل له وكيف؟ قال لاني اعلم ان ربي ارحم به من ابي وامي. قال الله رحمته وسعته رزقه. فلما رب العالمين وقلت ان الله لا يظلم الناس شيئا تطمئن. قول الله في حصير زي ما يقول خلاص لا يظلم الناس شيئا اي شيء تكبر نفسك خلاص بل يقع عليك قدر. وحاشاه لان الله عز وجل اجاز لنفسه ان يظلم وحاشاه. فتقول ايه ذلك الوجود بس لو واحد مثلا قلت لك ممكن نفسك لو حاول مثلا يعرف كذا ولا كذا ممكن يعمل كذا رب العالمين حفظ على نفس ظلم. قال كما في صحيح مسلم من حديث ابي ذر يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. ويقول ان الله لا يظلم مثقال ايه؟ مثقال ذره. مثقال الذره بحاله يعني معروف بالذره من اصغر الوحدات الكونيه التي لا ترى بعين المجرد. هذه لا تخدم شيئا ولا بمقدارها عند الله عز وجل. ونضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تخدم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنا. إني حرمت الظلم على نفسي فواثقنا بعباد ربي اخوانا وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. ولذلك قال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون على قدر مخالفه الناس لشرع ربهم على قدر ما يقع الظلم منهم لبعضهم البعض. الخير. هذا الحب الذي نفاه الله عن نفسه يدل على ايه؟ يدل على كمال عبد الله تبارك وتعالى. لانك حينما تسمع قوله لا تنقص شيئا، قال لانه كامل العبد سبحانه وتعالى. ولذلك عزونا على الحاجه واخدم بها، مجرد ان يخدم مش مانح. اما تقول بس هناك لا يخدم في حد ذاته مش مانح، الا اذا كان قادرا على الظلم وامتنع عن الظلم العبادي مخافه من رب العباد. هو ده فعلا اللي يمنع. انما يعني لو حرك حالي، لو سمعتني مثلا اقول لك انا بحب هذا العبود، تقول لي ليه؟ اقول لك لانه لا يخدم. انت لما عملت معقول هذا الظلم؟ لا طبعا. تقول لي ايه؟ أن الشيء لا يغضب ليس مدحا إلا إذا كان يتوقع منه الظلم ولكنه امتنع منه. أو لك أنا ابن الصغير أو عنده سنتين مثلا، مثلا ينبغي على الناس جميعا أن يدعو له ويجيبوني لأنه لا يغضب أحدا. ثم يقول لك عشان الناس لا يغضب. إنما متى يقال فلان لا يغضب؟ إذا كان فلان فعلا إيه لا يغضب ولكنه امتنع منه. ده بقى الفكره اللي هم اخويه حرب. هذا هو الذي امتثل قول النبي تخلفه بأخلاق الرحمن صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى. من اهل كمال عبده لا يغضب. ولذلك الشاعر يقول قبيله لا يغضبون من ذمته ولا يظلمون الناس حفله خردان. شاعر بيتكلم عن قبيله يقول ان قبيله لها لا تغضب بذمة، يعني ما بتخونش عهد، تمام؟ ولا يظلمون الناس حبلة خردان. انت رايك يذبحوا ولا بيهاجموا؟ بيهاجموا، عارف ليه؟ لانه قلبه مليله، يعني صبرهم، يعني قلبه الناس ما بيهمش حاجه، ما بيسلموش مش لهم ولا لا، يعني يستطيعون هم يظلمون، لا يظلمون لانهم اصلا عجز عن محبه انفسهم لانفسهم، فكيف يعني يظلمون غيرهم؟ يبقى اذا كمال عبد الله تبارك وتعالى هو الذي امتدح نفسه به لما قال ان الله لا يظلم الناس شيئا. يبقى ليه لا يظلم الناس شيئا؟ لكمال عبده سبحانه وتعالى. ولكن الناس انفسهم يظلمون لما ترك الواحد منهم صفه العبد التي اقام الله بها السماوات والارض وارسل بها الرسل وانزل بها الكتب وامر بالعدل في الاقوال والاعمال بين الاولاد والزوجات والناس بين الاصدقاء والاعداء، ومع ذلك يدع الناس هذا العدل. فاذا ترك الانسان العدل وقع في الظلم. نسال الله تبارك وتعالى ان يباعد بيننا وبين الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وان يجعلنا من الذين يعملون في الرضا والغضب ويقولون كلمه الحق في الرضا والغضب، ويرزقنا الله عز وجل القصد في الغنى والفقر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.